عطشان العالم بعد الظلم وبعد الخوف للقلوب شفافة فيها الحب يدفي قلوب عطشان العالم بعد الظلم وبعد الخوف للقلوب شفافة فيها الحب يدفي قلوب عطشان العالم للإسلام والقلب العمران بالإيمان عطشان العالم للإسلام والقلب العمران بالإيمان وضمير المسلم في الإنسان اللي سارع يغسل ملهوف إنسان الألفية التالتة رايح على فين مش عارفين سيرين في ركابه والغلطة إن احنا نعيش مش فاهمين إنسان الألفية التالتة رايح على فين مش عارفين سيرين في ركابه والغلطة إن احنا نعيش مش فاهمين كفاية لضياع ملينا سماع حق الإنسان والحرية عايزين تصحيح وبدون تجريح حضرتكم صارت همجية كفايانا ضياع ملينا سماع حق الإنسان والحرية عايزين تصحيح وبدون تجريح حضرتكم صارت همجية حضرتكم صارت همجية حضرتكم صارت همجية عطشان العالم بعد الظلم وبعد الخوف للقلوب شفافة فيها الحب يدفي قلوب عطشان العالم بعد الظلم وبعد الخوف للقلوب شفافة فيها الحب يدفي قلوب عطشان العالم للإسلام والقلب العمران بالإيمان عطشان العالم للإسلام والقلب العمران بالإيمان وضمير المسلم في الإنسان اللي سارع يغسل ملهوف الحرب دمر وبتسجيها دول الأخلاق العصرية من أجل سلاح حيبيعوا فيها إن شاء الله تبيد البشرية الحرب دمار وبتسجيها دول الأخلاق العصرية من أجل سلاح حيبيعوا فيها إن شاء الله تبيد البشرية وفي مؤتمرات تعقد جلسات للصلح ومش خالصة النية عايزين إنسان يحمل إنسان من شر الأيام الجاية وفي مؤتمرات تعقد جلسات للصلح ومش خالصة النية عايزين إنسان يحمل إنسان من شر الأيام الجاية من شر الأيام الجاية من شر الأيام الجاية عطشان العالم بعد الظلم وبعد الخوف للقلوب شفافة فيها الحب يدفي قلوب عطشان العالم بعد الظلم وبعد الخوف للقلوب شفافة فيها الحب يدفي قلوب عطشان العالم للإسلام والقلب العمران بالإيمان عطشان العالم للإسلام والقلب العمران بالإيمان وضمير المسلم في الإنسان اللي سارع يغسل ملهوف الظلم سحابة سودة وبتعشش في الأركان وشارعة الغابة بتحكم في مصير الإنسان الظلم سحابة سودة وبتعشش في الأركان وشارعة الغابة تتحكم في مصير الإنسان. الكل بيصرخ فين الحل من بعد ما داق مررت الذل. الكل بيصرخ فين الحل من بعد ما داق مررت الذل. وألف دليل من غير تفصيل. وألف دليل من غير تفصيل. الحل في منهاج القرآن. الحل في منهاج القرآن. عطشان العالم بعد الظلم وبعد الخوف. لقلوب شفافة فيها الحب يدفي قلوب. عطشان العالم بعد الظلم وبعد الخوف. لقلوب شفافة فيها الحب يدفي قلوب. عطشان العالم للإسلام والقلب العمران بالإيمان. عطشان العالم للإسلام والقلب العمران بالإيمان. وضمير المسلم في الإنسان اللي سارع يغسل ملهوف. المولى خلقنا حط لنا المنهاج الهادي وضمير سعادتنا لشعوب العالم وبلادي. المولى خلقنا حط لنا المنهاج الهادي وضمير سعادتنا لشعوب العالم وبلادي. ليه الإنسان يبحث عن الشر ويسعى له ويسيب شيطان يتحكم في مصير أجياله؟ ليه الإنسان يبحث عن الشر ويسعى له ويسيب شيطان يتحكم في مصير أجياله؟ نهج القرآن نازل لسعادة البشرية. كفاية الأحزان في ركاب الموجة الغربية. نهج القرآن نازل لسعادة البشرية. كفاية الأحزان في ركاب الموجة الغربية. عايزينها حياة إسلامية. عايزينها حياة إسلامية. عايزينها حياة